كفضله عليه السلام على أدنى أصحابه الكرام عليهم الرضوان، كفضلي على أدناكم، وإن الله سبحانه وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في الماء ليصلون على معلم الناس الخير، ليصلون على معلم الناس الخير. فمن هم هؤلاء الذين يصلي عليهم الله وملائكته والمخلوقون؟ أهم العلماء الذين اكتفوا بحفظ المتون وترديد الكلام والترغيبة والترهيبة، وكان أحدهم حريف محراب أو أليف زهادة، وترك الحياة تصطرع فيها الناس في ميادينها المختلفة؟ كلا، إن هؤلاء كما قلت هم وراث النبوة وتراجمة معاني الرسالة، الذين يقومون معوج من أمر هذه الأمة، الذين يصلحون ما أفسد الناس، القائمون حسبة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، المنتصبون للدب عن حياض الشريعة والحفاظ على كرامتها وحياضتها من جميع أنحائها وحوافها أمام السلاطين الظلمة والحكام الفسقة الجور. فقد قال عليه الصلاة وأفضل السلام سيد الشهداء حمزة، سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب، ورجل قام إلى إمام ظالم فأمره ونهاه فقتله، كما أخرجه الحاكم بإسناد صحيح في مستدركه. لماذا كان هذا من سادة الشهداء؟ يقول الإمام الخطابي رحمه الله تعالى: لأن الإنسان المجاهد أو المؤمن المجاهد إنما يلقي بنفسه في معمعان المعركة وهو على أمل بالظفر وبالنجاة، على أمل أن ينصره الله وأن ينجو بروحه. أما من جاء ليكامع ويقرع ويعظ وينصح ويأمر وينهى حاكما جائرا ظالما متسلطا جبارا، فقد جعل نفسه في قبضته وأوقع نفسه في يده، فالأغلب على الظن بل اليقين في مثل هذه الأزمان أنه يقتل، أنه يراق دمه. لذا كان هذا سيد الشهداء مع حمزة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولا بد أن يكون العالم كذلكم، لا بد أن يكون، وإلا فبئس العلم الذي يتعلمه، وبئس الطريق الذي يسلكه، وبئس المستمع الذي يستمع إليه ويأخذ من علمه ويكثر سواده، لأنه شر من أشر الناس. فقد سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن شر الناس فقال: العلماء إذا فسدوا. ورحم الله ابن المبارك شيخ المحدثين في عصره حين قال منشدا: وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها؟ وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها؟ هؤلاء الحكام المتسلطون اليوم الذين تسلطوا على رقاب الأمة وضيعوا حقوقها وفرطوا في مقدساتها وأهدروا كراماتها وأباحوا دماءها وأعراضها وعزها لكل مشتب وقت حقيق، هؤلاء من الذين جراهم على ما هم فيه إلا سكوت العلماء والساكت عن الحق شيطان أخرسه؟ وإذا كان الساكت عن الحق شيطانا أخرسه، فإن الناطق بالباطل من هؤلاء العلماء ومن لف لفهم شيطان متكلم. إذا كان الساكت من العالمين عن الحق شيطانا أخرسه، فإن المتكلم بباطل منهم أو ممن ترسم برسمهم وجرى في خطتهم ونهجهم شيطان ناطق، شيطان متكلم. نعم، لذا كان من يأمر وينهى لو قتل سيدا من سادات الشهداء، بل سيد الشهداء في صف حمزة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولا بد أن يكون العالم كذلك. قال عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه الإمام الترمذي وابن ماجه والإمام البيهقي، قال عليه السلام: وروحي له الفدا، فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة كاملة موفورة غير منقوصة، لكن نحن الذين نقصنا، ونحن الذين جبنا، ونحن الذين بدلنا وغيرنا. قال: لا ينبغي لامرئ أن يقف موقفا فيه حق إلا قال به، فإنه لن يقرب أجله ولن يحرمه رزقا هو له. لماذا نخاف؟ أنخاف على أرزاقنا، فالأرزاق بيد الله، والله لا تنال ولا ينالك إلا ما كتب الله. أتخاف على أجلك؟ والله لا تموت إلا كتابا مؤجلا، لا تموت إلا بأمر الله كتابا مؤجلا، فمما تخاف إذن؟ والأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى. يقول عليه الصلاة والسلام: سيكون أمراء جورة فسقة، فمن صدقهم بكذبهم، لأنه يعرفهم كذبة، يعرفهم دجاجلة، أقبح ما يكون الدجل، فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه ولن يلد علي الخوف. الرسول يقرا منه: بئس هذا العالم، وبئس والله العلم الذي يتعلم. شيخ الاسلام وعلم الاعلام في عصره، الامام القدوه، السيد الحجه ابو اسحاق الشيرازي، شيخ الشافعيه وصاحب المهذب، والذي لقبه بعض عصريه بامير المؤمنين في الفقه رضي الله تعالى عنه وارضاه، كان يقول: الجاهل يقتدي بالعالم، فإذا العالم لم يعمل فماذا يكون شأن الجاهل؟ الله الله يا أولادي، الله الله، كلمة الشيرازي، الله الله يا أولادي، أعيذكم بالله من علم يكون عليكم حجة يوم القيامة بين يدي الله، أعيذكم بالله من علم يكون عليكم حجة بين يدي الله يوم القيامة سبحانه وتعالى. نعم، يبرأ منك، فليس مني ولست منه ولن يرد علي الحوض، يعني عليه السلام يوم القيامة لن يرد علي الحوض. وقد أخرج الإمام أبو جعفر الطبري رضي الله تعالى عنه وأرضاه في تاريخه عن الإمام السيد الجليل والسبط الكريم الحسين ابن علي عليه السلام ورضي الله تعالى عنهما وأرضاهما، يرفعه إلى جده وقرة عينه وحبيبه رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: إذا رأيتم حاكما أو سلطانا جائرا، إذا رأيتم سلطانا جائرا ينتهك حرم الله ويمكث عهد الله ويخالف سنة رسول الله ويعمل في عباد الله بالإثم والعدوان، فمن لم يغير بقوله أو بفعله كان حقا على الله تعالى يوم القيامة أن يدخله مدخلا، سيحرم حال السلطان، سيدخل مدخل هذا السلطان، وهذا حق على الله، حق أوجبه الله سبحانه وتعالى على نفسه، كان حقا على الله يوم القيامة أن يدخله مدخله والعياذ بالله سبحانه وتعالى. هذه أوصاف هؤلاء العلماء، وهي على رأس أوصافهم. ليس العالم كما قلت حليف محراب أو أليف زهادة أبدا، يأخذ من الدين بأعظم حظ وينظر في شؤون الدنيا فيسوسها بأمر الدين. ولذا لما دخل وهذا من لطائف الإخباريين لما دخل عبد الله ابن أبي السمط على الخليفة المأمون العباسي، دخل عليه وأنشد بين يدي أبياتا يمتدحوه بها، فكان من جملتها أن قال: أضحى إمام الهدى المأمون مشتغلا بالدنيا والناس بالدنيا مشاغل، أضحى إمام الهدى المأمون مشتغلا بالدين والناس بالدنيا مشاغل. غضب المأمون، لم يكن لا المأمون ولا غيره من خلفاء بني أمية ولا خلفاء الإسلام ولا الأصحاب الكرام يحبون مثل هذه المدحة. نحن صوفية دراوشة ننقطع إلى ذكر الله وإلى المحاريب فقط، ونفتك الدنيا ونقول لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة، ما علينا، عليكم أنفسكم. والله ما كان هذا يرضى به مسلم يعرف دينه ويفهم إسلامه. غضب المأمون قال: ويحك، ما زدت على أن جعلتني عجوزا في محراب وفي يدها سبحة. هذا هو مشتغل أنا بأمر الدين وحسب وبس، ما زدت على أن جعلتني عجوزا في محراب وفي يدها سبحة. أعجبت أن تقول مثل ما قال جرير في عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه: فليس بمضيع من الدنيا حظه، وليس عرض الدنيا عن الدين شاغله. يأخذ الأمر من أطرافها، يأخذ حظه من الدنيا ويأخذ حظه من الدين، ويسوسك خليفة الدنيا بأمر الدين، لا يضيع حظه من الدنيا ولا يشغله عرض الدنيا عن حظه من دين الله سبحانه وتعالى. أعجزت أن تقول مثل هذا القول. وهؤلاء العلماء أو العالمون إذا قاموا فتكلموا لا يتكلمون إلا لوجه الله، فقد قال الإمام حجة الإسلام الإمام الغزالي رضي الله تعالى عنه وأرضاه في إحيائه: فالعلماء ثلاثة، يعني ثلاثة أصناف، فالعلماء ثلاثة: مهلك نفسه وغيره. هذا عالم إذا زلت في خطته ونهجت لهجة واستمعت له هلكت أنت وهلكه. مهلك نفسه وغيره، من هو؟ قال: المقبلون على الدنيا بظاهرهم وبواطنهم، يظهر منهم ذلك ويصرحون به. ونحن نعلم أن هناك أناسا لا يتكلم إلا إذا رتب له مرتب، لا يخطب ولا يعط إلا إذا أخذ جعلا، لا يفعل شيئا إلا بمقابل، ويدعي أن هذا ثمن العلم، بئس هذا العلم الذي علمته، لا يقول إلا بترغيب، وإذا كان ترهيب فلا يتكلم أبدا، فهو والحائط سواء. هذا يهلك نفسه ويهلك غيره. وعالم يسعد نفسه ويسعد غيره، فمن هو؟ هو الذي تخلص من حب الدنيا وجاهها ومالها وحطامها في باطنه وظاهره. نعم، قد تكون الدنيا في يده ولا بد، ولكن هذه الدنيا ليست في قلبه ولا قلبه مشتغل بحب هذه الدنيا، لكن لا بد من نصيب من حطام هذه الدنيا، ولا تنسى نصيبك من الدنيا. وعالم يسعد غيره ويهلك نفسه، يسعد غيره ويهلك نفسه، من هذا يا ترى؟ من يدعي أنه تخلص من حب الدنيا بظاهره ولكنه في باطنه مقصده الأعظم الجاه عند الناس ولفت وجوههم إليه ليروا وليسمعوا وليظنوا أنه عالم كبير. وهؤلاء والعياذ بالله أعيدكم ونفسي أو أعيد نفسي وإياكم من مقام الكاذبين، أن نقوم في مقام الكاذبين أو أن نقف وقفة المرائين والعياذ بالله. عندما وقف كما حكى أو كالذي قص الأصمعي، وقف بعضهم وقد كان أول خلفاء العباسيين المنصور أبو جعفر، كان قام منتصبا على أعوال منبره وشرع، أي شرع يخطب، فقام هذا على رؤوس الأشهاد وقال: يا أمير المؤمنين اذكر من أنت في ذكره. قال: مرحبا، لقد ذكرت عظيما وخوفت جليلا. ذكرتنا بالله، قال ربما أنت في ذكرك. قال مرحبا. أضعوه. قال مرحبا، لقد ذكرت عظيما وخوفت جليلا، وأعوذ بالله أن أكون ممن إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. والموعظة منا بدت ومن عندنا خرجت، وأنت يا قائلها أحلف بالله ما الله أردت. أنت ما أردت الله، أنت منافق، أنت مرائد. وأنت يا قائلها، يا قائل هذه الكلمة والموعظة، وأنت يا قائلها أحلف بالله ما الله أردت، ولكن أردت أن يقال قام فقال فعوقب فصبر. هذا الذي أردت. أيقال مجاهد قضى 5 سنوات لوجه الله في السجون، في سجون فلان، وهو ليس أمينا على دين الله ولا صادقا في ذات نفسه. هذا عذب نفسه في الدنيا، وعذابه في الآخرة أشد وأبقى، وليس له إلا مدحة الناس، يعلمون ظاهره ولا يعلمون باطنه. أردت أن يقال قام فقال فعوقب فصبر، أهون بها من قائلها. لا، كلمة سخيفة. أهون بها من قائلها واحتملها من الله، ويحك قد غفرت لك. ثم قام ثم عاد إلى خطبته كأنما يقرأ من كتاب رحمه الله تعالى. لا، ليس العلماء الذين يسعدون أنفسهم ويسعدون الناس كهؤلاء المرائين ولا أمثال هؤلاء الكذابين، ولكنهم كما قال حجة الإسلام إن قاموا فقالوا ونصحوا تجلبوا وتدثروا بآداب النصح، وما تكلموا إذ تكلموا إلا قصدا لوجه الله وحسبة لرفع منار دينه سبحانه وتعالى. صدقوا في وعظهم وتشحروا في نصحهم، فلانت بكلامهم القلوب القاسية وذهبت عنها قساوتها، وذهبت عنها قساوتها. وقد كتب الإمام نفسه رضي الله تعالى عنه، عن الغزالي، كتب إلى فخر الملك الوزير السلجوقي الكبير، وكان الوزراء في تلك المدة كانوا هم مفتاح الملك، وهم الموجهين، وهم الشارعين في الأمور. كتب إليه واعلم يا فخر الملك، هكذا باسمه أو بلقبه، واعلم يا فخر الملك أني نصحت العميد كثيرا. طبعا بعض شبابنا، واسمحوا لي أن أقول الجهلة، ينقصهم الأدب وينقصهم الاطلاع وينقصهم العلم، وبعضهم متعلم للأسف الشديد، ينعون على حجة الإسلام الغزالي، يقولون كان متصوفا، كان درويشا، ما جاهد الحكام، ما تكلم في الجهاد، ما أمر ولا نهى، ما قالوا ذلك إلا من جهلهم، وليس الآن هذا مجال الرد عليه، ولكن هذا ضمن رسائله بالفارسية. ترجم هذا منها الإمام الداعية الكبير أبو الحسن الندوي في رياض الفكر والدعوة. فالإمام الغزالي له قدم صدق في الدعوة، وهو أمين على دين الله في عصره قدس الله سره الكريم، ولكن العميد لم يستمع إلى نصحي، فجعله الله عبرة للعالمين ونكالا للآخرين. وأنا أقول لك يا فخر الملك، هذه كلمات لازعة، وأنت كوزير وأنا كإنسان عادي عالم إمام، كلمات قاسية، كلمات لازعة مرة قاسية، فاقدرها مني حق قدرها، فإنه لا يقولها لك غيري، يعلم أنه ما بقي أحد في عصره يقولها إلا هو، عم النفاق والكذب والتزلف للحاكمين على علماء المدة، على علماء تلكم الدورة، فاخذها مني حق قدرها، فإنك لا تسمعها من غيري، فإنك لا تسمعها من غيري، ومن قال لك غير ما أقول فاعلم أن الطمع حجاب بينه وبين كلمة الحق. يطمع فيما عندك، لا يريد أن يقول كلمة الحق، لأنه طماع يطمع فيما عندك. أسوأ شيء في العالم أن يطمع فيما عند السلاطين وفيما عند الحاكمين، أو يرهب ما عندهم والعياذ بالله. أسوأ ما فيها، والأولى أسوأ من الثانية. الرهبة غريزة، لكن الرغبة قلة دين ودناءة نفس، والأولى غريزة الخوف، وخلق الإنسان ضعيفا. الأولى أسوأ من الثانية، والابتلاء بها أشد. اجتزوا في هذا المقام والقصد في هذا الميدان كثيرة جدا، لعلي إن شاء الله تعالى أذكر أطرافا منها ظريفة في خطبة قادمة إن شاء الله تعالى. قام عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه وقد وصلت ضمن ما وصل من الغنائم أبراد يمنية، يعني أبواب يمعكون أبراد يمنية، فأخذ عمر يقسمها بالعدل والسوية على الرعية. ثم قام خطيبا فحمد الله وأثنى عليه وصلى على عبده ونبيه روحي له الفداء عليه الصلاة وعطر السلام، ثم قال: أما بعد أيها الناس فاسمعوا وأطيعوا. فابتداه سلمان الفارسي وانتصب قائما قال: لا سمع لك علينا ولا طاعة. ولم يقل له يا أمير المؤمنين لا سمع لك علينا ولا طاعة. قال عمر: ومن مثل عمر قدس الله سره، فمن يداني أبا حفص وسيرته أو من يحاول الفاروق تشبيهه. قال عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه: ولم يا سلمان؟ قال: نرى عليك بردا طويلا وأنت رجل طوال، وأنت رجل طوال يعني رجل طويل ممخض، وأنت رجل طوال ولم يصبك إلا برد واحد، فمن أين لك هذا؟ صحيح أنت خليفة وأنت أمير، لماذا تأخذ ثوبا أوسع من ثياب العامة؟ الله أكبر، كانوا يرون أن من مقتضى العدالة أن توزع الأبراد بنفس المقياس. أنت صغير طويل هذه مشكلته، لكن لابد من عدل، فأنت طويل. فابتسم عمر قدس الله سره الكريم وقال: يا عبد الله. فما أجابه أحد. ثم كرر وقال، وهذا من أدب الصحابة، انظروا أدب ولده، كلنا عبد الله. يا عبد الله. فما أجاب أحد، فكرر قائلا: يا عبد الله ابن عمر. قال: لبيك يا أمير المؤمنين. قال: ناشدتك الله يا عبد الله، أليس هذا الثوب الذي اعتذرت به؟ أليس هذا الثوب الذي اعتذرت به؟ قد استلبته منك على أن أعطيك ثوبي في النوبة القادمة. قال: أشهد الله أن ما قلت حق يا أمير المؤمنين. فقال سلمان: نعم، الآن قل وأمر نسمع ونطيعكم وجلس. الله أكبر، الله أكبر. بهذا فتح المشارق والمغارب، لا أن يقوم لحية ثعنون، ثعنون كبير يضرب إلى الزرة وعمامة مكورة كالعجل، ويدعو للفسق والظلمة ويجعلهم مصلحين وهداة مهديين، ولولا الحياة لقال إنهم أفضل الخلفاء الراشدين. لا، لا يمكن أن يصلح حال الأمة بمثل هذا. قام معاوية ورضي الله عن معاوية، وأن قيل فيه وقيل إن صدقا وإن كذبا، وكان أمير المؤمنين وملك الشام، وهو أول ملك في الإسلام. قام يخطب في الناس وقال مثل ما قال ابن عمر: اسمعوا واطيعوا. هكذا كان خلفاء الأمراء والحاكمون يتبعون خطبهم: أيها الناس اسمعوا واطيعوا. فقام له التابعي الجليل أبو مسلم الخولاني وقال: لا سمع ولا طاعة يا معاوية، يا معاوية باسمه. نحن الآن بعضنا لو قلنا له يا فلان يغضب، لماذا لا تقول لي يا شيخ فلان يغضب؟ قاله: يا معاوية لا سمع لك ولا طاعة. قال: ولم يا أبا مسلم؟ قال: لما منعتنا الأعطيات؟ كان معاوية قد غلط فمنع الناس الأعطيات، أعطيات دائما الدولة كل شهر تعطى للناس الكبير والصغير فيه، فمنعهم لعله لأمر أو لعذر. لما منعتنا الأعطيات وليست من كدك ولا كد أبيك ولا كد أمك؟ هذه عبارات الخولاني، يعني ليست من جهدك ولا جهد أبيك ولا جهد أمك، أنت موظف في الدولة، أنت نعم أمير وحاكم ولكنك موظف، والمال مال الله ومال المسلمين وليس مالك وحدك، ليس لك فيه إلا مال أحد الرعية. فعرف الغضب في وجه معاوية، فنزع المنبر وقال: أيها الناس مكانكم، لا تتحركوا، لا تفرحوا، مكانكم. ثم غاب ساعة ثم خرج على الناس يظهر عليه أثر الغسل، اغتسل، حمد الله وأثنى عليه وصلى على عبده ونبيه عليه الصلاة والسلام، ثم قال: أيها الناس، إن أبا مسلم الخولاني قد قال لي قولا فأخطبني، أخطبني هذا الكلام، وقد سمعت حبيبي رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول: الغضب من الشيطان، والشيطان خلق من النار، ولا تطفأ النار إلا بالماء، فمن غضب فليغتسل. قال: فدخلت فاغتسلت، أي فسكن ما بي وصدق أبو مسلم ليس كدي ولا كد أبي أيها الناس ألموا إلى عطاياكم. رضي الله عن معاوية ورضي الله عن أبي مسلم. معاوية هذا يسبه بعض الجهل يسبونه، والله أفضل من أمثال الأرض. أستغفر الله أستغفر الله. لا أريد، ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أنضم إلى العصر؟ أنا أقارن بين معاوية وبين أوغاد هذا العصر؟ حاشا لله، هذا والله لا، والله لا يقال إنه خير ولا شر. لا نذكر هذه المقايسة على الإطلاق. عندما جاء أبو جعفر المنصور، وهذه الثالثة وهن أربع إن شاء الله، عندما جاء مكة لعله جاء حاجا أو معتمرا، قال الإمام الخامس في الإسلام أبو سعيد سفيان الثوري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال فبلغني أن المنصور أرادني، قال علي سفيان لابد من إحضاره، وكان يتهرب لا يحب أن ينتخب الخلفاء. النبي قال إذا رأيتم العالم يعتاد أبواب السلاطين أو الأمراء فاتهموه على دينكم. ليس ثقة، ليس موثوقا في علم ولا في دينه ولا في فتاواه، اتهموه على دينكم. قال فنصب لي الرصد على باب البيت، فلما خرجت أخذوني، فلما مثلت بين يديه قال لأي شيء لا تأتينا يا سفيان أو يا إمام فتأمرنا فنصير إلى ما أمرتنا وتنهانا فننتهي عما نهيتنا. لماذا تريد أن يعتمد على الرجل المنصور؟ وكان أبو جعفر هذا كان العلماء المشهورين، كان عالما كبيرا وفيه عدل، ويصير في الجملة إن شاء الله إلى خير وصلاح في خلافته، يصير في الجملة. فقال له سفيان رضي الله تعالى عنه وأرضاه كم أنفقت في سفرتك هذه؟ تريد هكذا أن تسمع منا وأن تطعن؟ فأنا أسألك كم أنفقت في سفرتك هذه؟ قال لا أدري، لي أمناء ووكلاء. قال الله الله، فكيف تعتدل بين يدي رب العزة عز وجل يوم القيامة إذا سألك هذا السؤال؟ تنفق بمال المسلمين، استمعوا إلى هذا الصوت جيدا، هذا ليس موظفا ولا أجيرا، إنه خليفة المسلمين المنصور أبو جعفر رحمه الله تعالى بني بغداد مدينة السلام، خليفة الدنيا يا أحبابي. يسأله كم أنفقت في السفرة للحج أو العمرة؟ فلما لم يحري جوابا أنبه وقرعه ودمدم عليه بالموعظة. قال ولكن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما سافر حاجا قال لمولاه، لعله أسلم، كأن مولاه كان أسلم وأشهر موليه أسلم، قال لمولاه يا فلان كم أنفقت في سفرتنا هذه؟ قال 18 دينارا. قال الله الله، لقد أجحفنا بيت مال المسلمين. هذا الحج، ولعله ينفقها أي حاج عليك. الله الله، لقد أجحفنا بيت مال المسلمين. فكيف تجيب أنت ربك وقد حدثنا منصور ابن عمار وأنت جالس، يعني يا جعفر أنت كنت جالس في المجلس وأنت جالس وأول كاتب كتب، أنت كتبت هذا الحديث أول كاتب، كيف نسيت الحديث؟ وقد حدثنا منصور ابن عمار عن إبراهيم يعني النخعي، عن الأسود، عن علقمة يعني النخعي، عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من تخوض في مال الله وفي مال رسول الله بما دعت إليه نفسه فله النار، فله النار. سمعت هذا الحديث؟ تتخوض في مال المسلمين وتأخذ وتنفق وتبرر ذلك نفسك وتتمعثر، لا، فله النار والعياذ بالله. فقام أحد المنافقين، أحد المتزلفين، أبو عبيد الكاتب من حاشية المنصور، قال أمير المؤمنين يستقبل بمثل هذا الكلام؟ قال اسكت. سفيان انتهره وزير بقوة، قال اسكت، إنما أهلك فرعون هامانه، هامان هو الذي أهلك فرعون، وأنت كهامان. شبه هذا بهامان وهذا بفرعون. ثم خرج رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أين مثل سفيان؟ أختم بقصة الإمام الجليل منذر ابن سعيد الإمام الواعظ الثقة الحجة الشيخ القاضي خطيب الزهراء وشيخ الإسلام المجتهد الكبير منذر ابن سعيد القلوطي رضي الله تعالى عنه وارضاه، الذي سماه بعضهم سلطان الأندلس، سلطان المشرق العز بن عبد السلام، وستأتي قصته إن شاء الله في الخطبة الجاية. وسلطان الأندلس منذر ابن سعيد قدس الله سره، لما بنى عبد الرحمن الخليفة عبد الرحمن الناصر الزهراء وجول بنائها إلى ما شاءت أذواق المفتنين، أنفق عليها في تشييدها وزخرفتها الكثير من أموال المسلمين، وكان يشرف بنفسه على الزخرفة وعلى النقوش. فبعد أن تم بناؤها وحسنت هيئتها وصارت طروق الناظرين وتسر المطلعين، كان قد تولى فيها الخطبة أي خطابة الإمام منذر بن سعيد، وكان أيضا مترسما خطة القضاء في بلده. لم يعجبه هذا التخوض في مال الأمة، زخرفة ومدينة ونقش وقصر كبير، لم يعجبه هذا المال، هذا يدخل لأشياء أحسن من هذه المقاصد والمال. فلما كان أحد أيام الجمعة ورأى الخليفة الناصر أمامه جائزة، قال تعالى: أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم جبارين اتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. ثم أخذ من هذا الطراز وعلى هذه الوتيرة من جذ القول وشديد اللهجة وحاض الموعظة يدمدم به على رأس هذا وهو يعلم أنه المقصود، وأتى بأفانيه الكلام واستشهد بقوله تعالى: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أمن أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. فبلغت الموعظة ومست شغاف القلوب وأسالت الدمع على محاجر الجالسين، وكان ممن دمع واستعبر الخليفة الناصر رحمه الله تعالى ورضي الله تعالى عنه وأرضاه، بكى وعلم أنه هو المقصود بهذه الخطبة المدمدمة. فلما انقضت الصلاة جاء الشيطان نفخ في نار غيظه فقطع جاء الشيطان نفخ في أنفه، فقال محاتبا، قال لابنه الحكم: يا ولدي، أنا ما رأيت المنذر ابن سعيد إلا عناني أنا، لكنه أفرط في تقريعي وبالغ في لومي وتعنيفي أمام الناس، سأعاقبه لا أعاقبنه. فماذا عاقبه المنصور رضي الله الناصر رحمة الله عليه؟ قال: لن أصلي خلفه، وحلف يمينا معظما عقابي إياه لن أصلي خلفه الجمعة. فصار يصلي الجمعة خلف أحمد بن المطرف خطيب جامع قرطبة، هذا كان العقاب. ثم بعد مدة وكان متعلقا جدا بالزهراء التي أفنى فيها زهرة حياته وأكثر أمواله وجمع جهده وكده، لما رأى ولده الحكم أن قلب أبيه ما زال متعلقا بالزهراء، قال له: يا أبتي، ما دمت متعلقا ولا تحب إلا أن تصلي فيها، لماذا لا تعزل هذا عن الصلاة فيها؟ هو إمام عالم، اعزل وضع إماما غيره وصلي خلفه. قال: أمثل منذر ابن سعيد في علمه وفضله وورعه لا أم لك؟ سبق ابنه: أنا أعزل مثل منذر ابن سعيد في علمه وورعه وفضله لا أم لك، لأجل نفس راغبة عن الرشد متنكبة عن سبيل القبض، نفسي الخبيثة، أنا الخبيث ضعيف النفس لا أستطيع أن أتواضع الحق، أنا وليس هو. لا والله، منذر ابن سعيد يخطب في الزهراء حياته وحياتنا، ولا أرانا والمسلمين نستعيض عنه أبدا، رضي الله عنه ورضي الله عن الإمام الخليفة الناصر وأرضاهم، وقيض الله لهذه الأمة أمثالهم وخيرا منهم، وأراحنا من هذه الرؤوس العفنة. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا وبكم، إنه سميع عليم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه تواب رحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين وصحابته الأشاوس الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. لماذا يا إخواني كان العلماء بهذه المثابة؟ لأنهم كرموا العلم فكرمهم الله سبحانه وتعالى، لأنهم رأوا في هذا العلم الشرعي شيئا لا يراه الجهال، ولو أن أهل العلم صانوه لصانهم، ولو أنهم عظموه في النفوس لعظما، بصيغة المبني معلوم، لعظما أي لعظمهم وليس لعظما، ولو أنهم عظموه في النفوس لعظما كما قال الجوشاني رحمه الله تعالى، كان العالم فيهم ينظر إلى نفسه أمام الحاكم على أنه أعلى من هذا الحاكم، وأجل وأشرف، وأن هذا الحاكم يستمد مصداقيته وسلطته ومشروعية جلوسه في منصبه منه ومن أمثاله. لا كما نرى الآن نستمد أرزاقنا ونستمد ماء وجوهنا ونتسول كل شيء على موائد الحكام، لا، كان الأمر بالعكس تماما. عندما جلس أبو معاوية الضرير الإمام الجليل في العصر العباسي على مائدة هارون الرشيد، وكان ضريرا حقا أبو معاوية برواة الحديث وأسماء العلم وبطون العلم وحملته، فعشاه الرشيد، ثم قام الرشيد بنفسه يصب الماء على يديه دون أن يراه، ثم قال له وغير صوته: أتدري يا شيخ من الذي يصب عليك؟ قال: لا. قال: أنا هارون، هارون الذي ما ملك ملك قبله ما ملكه من أملاك الدنيا، ما ملك في التاريخ ولا الإسكندر المقدوني ما ملكه الرشيد من أملاك الدنيا. قال له: أنا هارون بنفسي أصب عليك. أفترون الرجل العالم اهتز أو اضطرب؟ أبدا، أكمل غسل يديه ما انقطع، وقال: إنما كرمت العلم يا أمير المؤمنين، إنما كرمت العلم، أنت تكرم العلم. هكذا كان أبو إسحاق الشيرازي الذي ورد ذكره في أول هذه الخطبة، هذا الرجل الجليل الذي قال فيه أقضى القضاء الماوردي، قال: والله لو رآه إمام الشافعي لتجمل به، وكان من عمة الشافعية في القرن الرابع والخامس الخامس بالذات. هذا الرجل كان أيضا عند نظام الملك أعظم الوزراء السلاجقة، وربما يعتبر من أعظم الوزراء في تاريخ الإسلام على الإطلاق رحمه الله عليه، وهو وزير مصلح صالح في نفسه، نظام الملك السلجوقي كان عنده، فذكره يوما نظام الملك وأثنى عليه وقال: ما حيلتي في رجل، يعني أبا إسحاق الشيرازي، ما حيلتي في رجل لا يفرق بيني وبين الهروز الفراش، صببت الماء على يديه، وكان هذا بصيرا يعرف أن هذا هو الملك، فقال لي: بارك الله فيك، وصب الماء على يديه الهروز، فقال له: بارك الله فيك، ما فرق بين الوزير وما فرق بين الهروز أهل الصدق والاستقامة، اللهم إنا نسألك ونرغب إليك أن تجعلنا من أهل الصدق والاستقامة، وأن تمن علينا بتوبة وخشوع وإنابة، اللهم إنا نسألك في هذا المقام الكريم أن تغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأعلي بفضلك كلمتي الحق والدين، اللهم هيئ لأمتنا أمرا رشيدا تعز فيه أولياءك، وتذل فيه أنوف أعدائك، ويعمل فيه بطاعتك، اللهم اغفر لنا ولوالدينا، وللمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، بفضلك ورحمتك إنك سميع قريب مجيب الدعوات، عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فستذكرون ما أقول لكم وأقول أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد، قوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم.